تعلوا على الله وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا كالمهل يغلي في البطون كغلي فإن